ভাবলো খুশি হওয়া না السؤال الأول يا شيخ في قضية البيع. يعني كثير من مشايخنا يرى وجوب للحاكم الموجود في بلادنا، وبعض الإخوان تبنى رأي عدم حقية للبيع. طبعا ما وراء هذا عدم حقية للبيع، يعني وراءها مثلا الدعوة للخروج على الحاكم هذا أو الدعوة إلى تكفيره، لكن هذا الحاكم ليس أهل للبيع لأن ما توفرت فيه الشروط. بعض مشايخنا يرتب على عدم بيعتك لهذا الحاكم أنك ترى الخروج عليه، ومن ثم يطلق على هذا الشخص أنه خارجي، وهذا منتشر كثير جدا جدا عندنا. فهل بيعة الحكام الموجودين الآن الذين لم تتوفر فيهم الشروط، لم تتوفر شروط لبيعتهم، من جنس البيعة للجماعات الإسلامية الموجودة في الساحة؟ أنا رأيي ليس هناك بيعة لأي حاكم إلا إذا بويع من جماعة المسلمين في العالم الإسلامي وليس في بلد واحد أو في إقليم واحد. هذه هي البيعة للخليفة الذي يختار من قبل أهل العلم والفضل والصلاح والتقوى، وليس من عامة الناس الذين فيهم الصالح والطالح، كما هو الآن طريقة ما يسمونه ببرلمانات، أو فسروا هذه الكلمة الأجنبية إلى مجلس الأمة، فمجلس الأمة لا يمثله الرعاء والجهل والفسقة، وإنما يمثله أهل العلم والفضل والصلاح. ومثل هذا المجلس مع الأسف الشديد لا وجود له اليوم في العالم الإسلامي، ولذلك فلا بيع. ولكن لابد من إضافة إلى هذا النفي أن المحظور الذي رتبوه أو الإلزام الذي ألزموه لمن يرى عدم البيعة أن معنى ذلك أنه يجيز الخروج على هذا أو ذاك الحاكم الذي لم يبايع. فنحن نقول ها هنا الخروج على الحاكم ليس منوطا ولا مربوطا بالبيعة أو بعدمها، ذلك لأنه لا تلازم بين السلب والإيجاب. يعني قد يكون رجل مبايع بيعة شرعية ومع ذلك يجوز الخروج عليه، بويع بيعة شرعية مع ذلك يجوز الخروج عليه. متى؟ حينما نرى كفرا بواحا كما جاء في الحديث صراحة. إذن لا يلزم من البيعة عدم الخروج، كذلك على العكس تماما لا يلزم من عدم البيعة جواز الخروج، فلا ارتباط بين الأمرين سلبا أو إيجابا. فأنا أقول الآن ليس هناك في العالم الإسلامي فيما أعلم حكومة من الحكومات العربية بويعت بيعة شرعية إلا عندكم فيما يقول بعض أهل العلم كما تنقل. فهل يجوز على هذه الشعوب الخروج على هؤلاء الحكام بحجة أنهم لم يبايعوا؟ أولئك الذين يستلزمون وجوب البيعة لأنهم يقولون إذا لم يبايع معنى ذلك أنه يجيز الخروج، إذن معنى كلامهم أنه يجوز على هؤلاء الشعوب الذين يعيشون في بلاد العربية وفي بحكومات لم تبايعها الشعوب، إذن يجوز الخروج على هذه الحكومات. وأعتقد أن نفس أولئك الذين استلزموا من عدم البيعة الخروج لا يجيزون الخروج في البلاد العربية الأخرى، وأنا هذا اعتقادي. الخروج وعدمه ليس منوطا بالبيعة سلبا أو إيجابا، أي لا يعني أنه إذا وجد خليفة نقول بويع بيعا مبايعة شرعية لكنه أظهر الكفر الصريح أنه لا يجوز الخروج عليه، هذا ما يقول عالم. كذلك العكس تماما، إذا كان هناك حاكم مسلم يحكم ببعض الكتاب ولا يحكم بالبعض الآخر، لا أقول يحكم ببعض الكتاب ويكفر ببعض، لا، يحكم ببعض الكتاب ولا يحكم بالبعض الآخر، فهو لم يبايع، وهذا لا يعني أنه يجوز الخروج، لأن الخروج على الحكام مهما كان شأنهم، لنفترضهم أنهم بغاة وخرجوا على الخليفة الشرعي وبالقوة بالسيف بالبارود بالسلاح وضع يده على الحكم وحكم بين الناس، فلا يجوز الخروج على هذا الباغي، كل ذلك للمحافظة على دماء المسلمين. إذن تعليل وجوب البيعة بأنه إذا لم يبايع معنى ذلك أنه يجيز الخروج لا تلازم. أنا أقول بكل صراحة، ما لم يجتمع علماء المسلمين في البلاد الإسلامية لمبايعة إنسان يستحق البيعة فلا بيعة. مع ذلك أقول لا يجوز الخروج على هؤلاء الحكام، لأن وراء ذلك ما نراه الآن في فلسطين. فلسطين يحكمون من اليهود والأخبث من اليهود، مع ذلك نقول تذهب دماء المسلمين هكذا هدرا بتشجيع أهل الغفلة، وقد أقول أحيانا أهل الجهل، هدون شبابنا ودون المجاهدين بالحجارة وإلى آخره. وإذا استمر الوضع على هذه الطريقة سيفنى الشعب الفلسطيني وتبقى الدولة الفلسطينية هي لليهود لقمة سائغة، خلاف ما يريد هؤلاء الناس الذين يشجعون ثم لا يمدون لا بالسلاح ولا بالرجال ولا بالأموال ولا إلى آخره. فإذن لا يجوز يا أخي أن نربط بين البيعة وبين الخروج، قد تكون البيعة شرعية ويجب الخروج حينما يوجد سببه الشرعي، وقد لا تكون بيعة ولا يجوز الخروج لأنه لم يوجد السبب الشرعي. السبب الشرعي هو الكفر البواح، حتى أنا أقول هب أنه وجد الكفر البواح في بعض البلاد كتونس مثلا ثم الجزائر أخيرا، فهل يجوز الخروج وما أعدوا له عدته؟ الجواب لا، هذا أمر متفق عليه. إذن إيش معنى هذا الكلام؟ هذا كلام غير علمي أنا أقول بصراحة. لعلي أجبتك عن سؤالك. وجزاك الله خير. وصاد سجل صوتك كامل موافق. نعم. بالنسبة أن أنا اللي مبايع حكام موجودين ومات، هل يكون مات ميتة جاهلية أم لا؟ بالنسبة للحكام إذا ماتوا، إذا مات الشخص، إذا مات رجل، مات واحد من أفراد الشعب ولا الحاكم؟ لا الشعب. لا ما يموت ميتة جاهلية بشرط واحد، تدري ما هو الشرط؟ ها؟ ما تدري ولا تدري؟ هو أن يكون في نيته أنه إذا وجد الشخص الذي بايعه المسلمون كما سمعت مني آنفا ثم لم يبايع لعصبيه جاهلية مات ميتة جاهلية. أما هو الذي ينبغي مبايعته لا وجود له حتى ولا في المريخ فهذا لا يموت ميتة جاهلية، ولكن ينبغي أن يكون قد وقر في نفسه أنه إذا وجد هذا أنه يسارع أو يكون أول من بايع، وأنا وأنتم إن شاء الله منهم. نعم إن شاء الله. هناك من يقول يجوز للشخص أن يكذب على الرعية من أجل أن يؤلف بينها وبين حكامها ولو كان هذا المدح باطلا، مثل أن يقول الحكومة تطبق الكتاب والسنة في كل صغيرة وكبيرة. أنا أقول الكذب يجوز في سبيل الإصلاح إذا لم يكن هناك طريق آخر يحقق الإصلاح، ثم أشترط في هذا الكذب أن لا ينكشف مع الزمن أنه كذب، لأنه سيعطي رد فعل عكس ما أراد الكاذب. نعم. والقول بأن فلان الحاكم يحكم بما أنزل الله يكذبه الواقع، ولذلك فحينما يكذب في سبيل تقريب الراعي من الرعية فواقع هذا الراعي سيكذب هذا الذي يحاول هذا التقريب المدعى المزعوم. الحقيقة أننا نحن اليوم نتوسع كثيرا وكثيرا جدا في تطبيق بعض القواعد العلمية الفقهية، نتوسع كثيرا فنقع في محاذير شرعية جدا من هذا القبيل ما ذكرت، ولأول مرة أسمع مثل هذا السؤال، وهذا بسر صاحبنا الذي يسجل لأنه يسجل شيئا جديدا، وقد سمعت منه آنفا أنه لا يريد أسئلة متكررة، فهذا سؤال يمكن ما عندك شريط فيه إطلاقا، من هنيك بمثل هذا السؤال وهذا الجواب. يلا أذن بس نخلص يستريح شوي الآن. الله أكبر الله أكبر. الواقع يكذب. الله أكبر الله أكبر. أصبح الشباب يشك في هذا الشخص. بس بنوك الربوية محيطة بالحرم المكي. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس حول صنم لهم يقال له ذو الخليصة. هذه الأصنام بدأت تنتشر في بلادكم. اصبروا اصبروا سنين قليلة ستجدون الأصنام عندكم. أصنام يا شيخ، مش بس الحجر، أصنام كل شيء، قانون البروتوكولات وغيره، ليس كل الأصنام فقط. حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح، لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لكن انتبه، هذه حقائق يجب أن تكون واضحة في أذهان كافة المسلمين بغض النظر عن انتماءاتهم الجماعية أو الحزبية. لكن في الصف الآخر في ناس، جاي السؤال هذا يا شيخ. جاي سؤال. نحن من أهل الكشف لو تدري. الله خير. هو هذا جاي السؤال. ما نحن نعفيك من السؤال. ودي يا شيخ اني اطلقه يعني بصوره اوسع. بلكي في شيء جديد. يلا صلوا شيخي ولا اسال في الصلاه. خلي خلي خلي فيما بعد نصلي. يلا بل في حاجه في بال اسئله. هو والله يا اخواننا سكوت، ارجوكم في اسئله هامه فارجو السكوت. الحمد لله. تفضل يا شيخ. الله هم يا شيخنا جدا ان شاء الله، بس حتى نعجل. ودي هذا السؤال اخير. تفضل. عندنا شيخ، هناك من يقول، قل هناك من يقول في بلادنا يجوز التبليغ المخابرات عن بعض من يظن انهم ينتموا الى بعض الجماعات، هو متيقن أنهم ينتموا إلى بعض الجماعات بغرض أن هذا من النصح لولي الأمر وأن هذا هو منهج السلف، فما رأيك؟ رأيي ما بني على فاسد فهو فاسد. هل في الحكم الإسلامي مخابرات؟ لا. وخير الجواب من قل ودل. وهذه من المصائب، أن نحاول تبرير وتسليك المخالفات باسم ولي الأمر هكذا يريده. ففي منكرات أتى بها الحكام متعدية، مثل محلات الفيديو، مثل البنوك الربوية، مثل يعني ما يخفى عليك مثل هذا. فهل من منهج السلف إنكار هذه المنكرات علانية بحيث الإنسان ما يتعرض لذات السلطان، لكن قد يتكلم في البنوك الربوية، قد يتكلم في محلات الأغاني، محلات الفيديو، المنكرات الأخرى؟ هي تدخل في قاعدة الأمر المعروف أنها منكر. إذا كان الأمر المعروف أنها منكر معلوم وجوبه، ما في خلاف. لكن مما ليس معلوم عند كثير من الناس ما يروى في الحديث الضعيف، وهو ضعيف لكن معناه صحيح، من كان آمرا بالمعروف فليأمر بالمعروف. تفصيل هذا أنه الأمر بالمعروف على المراتب الثلاثة، مرتبة الدنيا والأخيرة، هل يقول إنكار بالقلب، هذا ما يترتب عنه مفسده، ولذلك هذا أقل الإيمان لابد منه. في المرتبة اللي فوق شوية وهو تغيير باللسان، فضلا عن تغيير باليد. إذا كان يترتب من وراء تغيير المنكر باللسان فضلا عن اليد منكر أكبر من هذا المنكر الذي يراد تغييره. بغض النظر عن الحاكم الآن موضوع ما له علاقة بالحاكم، بين شخصين ليس لنا قضية علاقة بالحاكم إطلاقا. إذا كان بده يترتب وراء هذا التغيير مفسدة أكبر، فحينئذ يسقط التغيير بالمرتبة الأولى، هي التغيير باليد، إلى المرتبة الوسطى وهي التغيير باللسان. ثم التغيير باللسان نفسه إذا ترتب منه مفسدة أكبر لا يغير باللسان، وإنما يكتفى حين ذاك بالقلب. فالآن الأوضاع اللي عندكم، ما أعتقد أنه إذا قال الواحد مثلا أنه التعامل مع البنوك وجاب الحديث لعن الله آكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهده، أن هذا يترتب منه وراء منكر. لكن في ظني أنه يتعدى المتكلم المنطقة هذه إلى أن يتسلسل إلى الحاكم، والحاكم بلا شك أقر هذه المنكرات. فهنا تدخل المسألة في باب هل هذا إنكار بهذه الطريقة هو داخل في عموم قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أم لا. فهنا لابد للمنكر أن يكون عالما وأن يكون حكيما. القضية ما لها علاقة فقط بأنه الحاكم والتعرض له، لأنه التعرض للحاكم مثل إذا قلنا الخروج، لو رأينا كفرا صريحا بواحا، لكن الخروج هذا لا يترتب منه مصلحة للمسلمين وإنما أفسد، فنسكت عن هذا مرغمين غير مختارين. أنا ما في شيء. شكرا. أقول يا شيخ، الناس فشلت من هذا النجات عندنا، انقسموا لطرفين ووسط معروف، والوسط قليل جدا جدا جدا. هذا صحيح. فعندما بدأت هذه الفتنة أنا كفيت لساني وجلست في بيتي أحضر دروس المشايخ وأرجع إلى البيت، علما إذا تبين لي منكر من هذا الطرف أو من هذا الطرف في أنكرت مع التناصر في كلا الطرفين، وإني أراهم من أهل السنة والجماعة وأودهم وأزورهم. لكن الإنسان إذا كان عنده مستند من عالم فيكون يعني زيادة على التدريب. إن شاء الله يا شيخ أكون على الجادة. إن شاء الله، نسأل الله يجعلنا كذلك. طيب يا شيخ، عندما حصلت هذه الفتنة بدأت تبديع فيها، وعندنا بعض الشباب صغار في السن وضعاف جدا جدا في العلم دخلوا في هذه الفتنة، فتسلسلت حتى وصلت إلى تلقف العلماء الكبار سواء الأموات منهم أو الأحياء. فقلت للإخوان سبب هذا عدم التحصيل في قضية التبديع، تقصد بالتبليغ يعني تعليم؟ لا، عدم هو في بلا شك في تقصير يعني في كثير من النواحي العلمية، عدم بيانه بوضوح للناس. إذا وجدنا شيخ شخص يزعم أنه سلفي لكن وجدنا يتقصد رؤوس المشايخ السلفيين الموجودين الآن، فما تكون هذه إشارة يا شيخ أن الرجل وراءه ما وراءه؟ قد يكون سلفي يا أخي لكن ليس عنده تربية، ترجع القضية للعلم للعمل بالعلم. قد يكون سلفي في عقيدته لكن ليس سلفيا في سلوكه، وما ينبغي نحن نوسع الخرق على الراقع الحقيقة. يعني بدنا نسادد ونقارب، ليس أنه نفرخ ونباعد. إذا كان يا شيخ عرفنا من طالب علم الإخلاص عدم اتباع الهوى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتبين له كفر بعض الحكام، أو ارتع أن بعض الحكام كفار، فهل يطلق على هذا الرجل أنه تكفيري؟ ومتى يطلق على الرجل فإن لغم هذا اللغة تكفيري؟ من يكفر الحكام عامة من غير النزول إلى الوزراء والتسلسل الموجود، أو الذي يكفر الشعب الإسلامية بصفة عامة مثل التكفير والهجرة؟ أولا يا أخي، ما في فرق بين الحاكم الكبير والحاكم الصغير، وما في فرق بين الحاكم للشعب والحاكم للرعية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته. فإذا كان الرجل هذا الحاكم الصغير، إذا كان لا يحكم بما أنزل الله، آني الزوج لا يحكم في آله بما أنزل الله، مثلا يخرج هو زوجته وهي متبرجة، هل هذا حكم بما أنزل الله؟ لا، طبعا لا. طيب هل نقول بأنه كافر؟ لا. ما في فرق بين هذا الحاكم الصغير وذاك الحاكم الكبير. إذا متى نحكم على هذا الحاكم الصغير أو ذاك الحاكم الكبير بأنه كافر مرتد عن دينه؟ حينما نجد منه قول يدان به هو هذا بأنه ارتد وكفر من الله ورسوله. هذا اليوم بالنسبة للحكام الكبار فضلا عن الحكام الصغار، وهذه طبعا فلسفة جديدة تسمعها، لأن الواية معروفة منها تخريب خطأ من دائما بيتكلم عن الحكام الكبار وينسى الحكام الصغار، وقد يكون في الحكام الصغار من نقطع بكفره وردته ثم لا نلتفت إلى ذلك ونعاشره ونعامله كأنه لا شيء. وبالنسبة للحاكم الكبير يكون عكس ذلك تماما. المهم لا يجوز الحكم على مسلم يشهد لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ولو بلسانه والله أعلم بما في قلبه، لا يجوز أن نطلق عليه الكفر إلا أن نرى كما قال كفرا واحد. ولذلك فهذا الطالب الذي تلمح إليه ما ينبغي أن يطلق مثل هذا الكلام الذي ليس تحته مصلحة للمسلمين. يكفي أنه حيجعل الناس من طلاب العلم الآخرين أنه ينظروا إليه نظرة على خلاف واقعه، يعني يقولوا مثلا أنه من الخوارج وهو ليس من الخوارج. فهذا الحماس، حماس الشباب، هو الذي عم يضرهم ويعمي عليهم بصيرتهم حتى يكونوا كما أمر الله عز وجل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فنحن ننصح الفريقين المتخالفين كل أن يقف عند حدود الشرع. هؤلاء فرطوا وأولئك أفرطوا، والحق وكان بين ذلك قواما. هذا هو الذي ينبغي. ونحن نرى أنه إحدى الطائفتين عندهم توسع في إساءة الظن، والطائفة الأخرى عندهم توسع في تحريك النفوس وتحميسها بدون فائدة تعود على المجتمع الإسلامي، بل بضرر يعود على المجتمع الإسلامي. والعلاج عندي هو أن ينشغلوا جميعا بالتصفية والتربية. وأنا أعتقد أن العالم الإسلامي اليوم لا يستفيد شيئا أبدا إلا من التصفية والتربية في الجهاد ماضي إلى من قيامة. ما في جهاد اليوم، ما في من يجاهد، ليس فقط الحكام، حتى المحكومين ما في عندهم استعداد. لو عندهم استعداد كانوا يتقوا الله في أنفسهم، في أهليهم، في أولادهم، في معاملاتهم. لذلك فالمخرج هو التصفية والتربية، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله يعطيك العافية يا شيخ. الله يعافيك، ربنا يحفظك ويقويكم. الله يسلمكم جميعا. آمين. بارك الله فيكم إن شاء الله. أين أبو عمر؟ يعني تقصد وليد؟ الوليد نعم. الوليد بن ابن الزائد بن أبو عمر، تستأذن لنا إن شاء الله حد يصلي الفجر معكم؟ عندك مثلا مدرسة سعيد عشر اليوم من دار النعاس ما كان نعاس إلى مطلع الفجر بأخذ حذرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.